الرحمن الرحيم. يا أيها الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر به تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشركون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه السورة هي سورة النحل، وهي سورة مكية، وفيها كثير من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وأنه يجب عليهم أن يشكروا هذه النعم. وقد ذكر في أول الآيات اللي قرأناها قبل ذلك، نعم، قول الله تعالى: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل. فهذه من نعم، ومن جملة نعم الله قال هو، الضمير هو عائد على الرب سبحانه وتعالى، يعني الله الذي أنزل من السماء. يقول الله لما ذكر تعالى ما أنعم الله عليه من الأنعام والدواب، شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر، والمطر معناه له فوائد عظيمة، ولا يعلم قدر ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. فالناس محتاجون إلى المطر وإلى الماء، ولأجل ذلك ندبهم إلى إيه، فيجب عليهم في إنزال المطر من السماء. ويقول هو الذي أنزل من السماء، السماء كل ما على الإنسان يسمى سماء، فلك أن تسمي هذا من جهة اللغة العربية سماء، ثم السماء كذلك السماء التي هي طبقات، سبع طبقات: السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فكل ما على يعني يسمى سماء. قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، وهذا الماء ماء حلو، هذا ظلال، لم يكن مالحا ولم يكن يعني يشربه الإنسان، ومنه شجر، ومنه شجر فيه تسيمون، يعني والمراد من شجر يجعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، هذا معنى منه شراب، أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله يعني تقريبا ملحا أجاجا. ومنه شجر فيه تسيم، ومنه يعني من هذا الماء شجر ينبت الله لكم به شجر فيه تسيمون، به ترعى أنعامكم. وتسمى الدواب يعني سائمة، الزكاة لا تجب إلا في سائمة الأنعام، ولأجل ذلك قال هنا، قال فيه تسيمون يخرج لكم منه شجر ترعون. فالأنعام ترعى هذا الشجر الذي ينبته الله في, في, في, في الصحراء، فترعاه وتسمن فتذبحونها وتشربون من ألبانها ومن سمنها إلى غير ذلك، فهذا معناه تقريبا. وهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، يعني معلومة فيه منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون فيه ترعون أنعامكم، فالأنعام الذي ترعى في البر كلها ترعى من هذه من الشجر، كما هو الآن في هذه السنة ولله الحمد، يعني يذكر الناس الذين سافروا إلى أي جهة فإن يعني العشب والكلى على أحسن ما يرام. ثم بعد ذلك يقول من هذا الماء ينبت لكم به الزرع، أنواع الزروع من وهذه الزروع مختلفة، والزيتون، والزيتون معروف عند الناس جميعا، والأعناب جمع عنب، ومن كل الثمرات، ومن كل الثمرات الذي لم تكن موجودة في السابق والآن وجدت، فنعم كل الثمرات. إيش هذا؟ قال إن في ذلك لآية لدلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو الذي يستحق أن يعبد وحده، لأنه هو الذي يفعل هذه الأشياء وأنزل المطر وأكرمكم بذلك، فعليكم إذا كما أن هذه نعمه، فإذا يعني استفدتم من نعمه تشكروا هذه النعم. قال لقوم يتفكرون، وأما القوم الذين لا يتفكرون فإنهم لا يشكرون نعم الله ولا يقدرونها قدرها أبدا. ثم بعد ذلك كذلك بالنعم قال وسخر لكم الليل والنهار، كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى أنه سخر لكم أيها الناس جميعا الليل والنهار، فالليل يأتي بظلامه فالناس يرتاحون في بيوتهم وينامون، ثم يقومون في اليوم الثالث بعد النهار يعملون أعمالهم الدنيوية، وكذلك النهار، وهذا يعني إيه استمرار، يعني الليل يذهب عمره ما اجتمع الليل مع النهار، وهذا من نعم الله سبحانه، بخلاف مثلا لو كان هذا للمخلوق فإن المخلوق قد يعجز. وقد مر علينا في سنوات ماضية أنه يعني أمريكا من أعظم الدول من جهة الدنيا، ومع ذلك سنة من السنوات قبل سنوات أصبحت الكهرباء انقطعت عنهم، واستمرت السرقات والفوضى في بعض في بعض البلاد، لأن الخلق الكهرباء من البشر، أما الليل والنهار نحن عشنا كذا 100 سنة أو أقل أو أكثر، تشوف يجي الليل يذهب يأتي يغشي الليل النهار أبدا، منظم نظام تمام ما في أي خلل، وهذا معناه وسخر لكم الليل. والشمس والقمر كذلك، الشمس تطلع في الصباح كذلك وتغرب في آخر الليل، وكذلك القمر يطلع في أول الشهر نعم صغير هكذا، ثم ينمو يكبر يكبر حتى يصير بدرا، ثم بعد ذلك ينزل صغير هكذا حتى بعد ذلك يغيب يوم، أو مثل ما قال من صلى الله عليه وسلم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وهذا شيء منظم أبدا ما عمره صار فيه أي خلل، وهذا رب سبحانه. والشمس والقمر لها فوائد، لها فوائد للإنسان ولها فوائد كمان للنبات وللحيوان، اي واحد يروح يزرع زرع في مكان ما يجي الشمس يموت ابدا، ابدا، فله يعني فوائد. الان جابوا اشجار ساوينها لازم يكون فيها نور، مثلا الان في بيوت الناس هذا عندهم يعني اخضر كده مخضر، لكن لازم الكهرباء تكون شغاله حتى يصير يعني لونه اخضر، هو ما هو نبات بس قاعد لانه ما يكبر قاعد اخضر زي ما هو، لو قطع عنه الكهرباء كان يخرب، فلذلك هذا. وقال والنجوم مسخرات، والنجوم كذلك مسخرات، نشوف النجم يطلع مثلا في الليل ثم بعد ذلك يغرب، وهذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، وبنظام أبنى. قال إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لدلالات، وهنا في هذه السورة يعني تقريبا أظن آيات كثير، في لآية لآيات أظن ما في إلا هذه الآية، وفي آية كذلك لآيات يعني لدلائل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على أنه هو الذي يستحق العبادة. آيات لقوم يعقلون، لقوم لهم عقول سليمة ينتفعون بعقولنا، وهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم لدلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وما ذرأ بعد ثم يقول كذلك وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك، وما ذرأ لكم يعني خلق لكم، إيش معنى ذرأ؟ خلق لكم في الأرض، دحين يذكر نعمه في الأرض، أول ذكر نعمه في في السماء، ثم بعد ذلك تسخيره في السماء، ثم بعد ذلك أردف بذلك بنعم الرب سبحانه وتعالى على عباده. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا، لما نبه تعالى على عالم السماء نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات، يشوف الحيوانات الموجودة في العالم وكذلك يعني خصوصا في البحار يعني أنواع كثيرة حيوانات والمعادن المعادن موجود الذهب والفضة والآن يعني البترول نعم ومشتقاته هذه كلها فين من الأرض هذه نعم والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص فهذه كلها نعم فإيش واجب العباد أن يشكروا هذه النعم الله يعني ثم جعل الأرض لهم سهلة يحفروا فيها ويبنون فيها البيوت ولو جعلها زي الحديد ما يستفيدوا منها فلذلك هذه كلها من نعم الله الذي هذا قال لما نبه تعالى على معالم السماء نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والخواص وأن في ذلك لآية لقوم يذكرون آلاء الله فإذن إيه فيشكرونها ولكن العباد بعضهم لا يشكر نعم الله تعالى ثم بعد ذلك كذلك يذكر إيه هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما هو الذي سخر البحر البحر معروف شيء عظيم جدا والآن عرفنا أن البحر يعني بحار صغيرة مثلا زي البحر الأحمر والبحر الأسود والبحر الأبيض هناك محيطات المحيط الهندي والمحيط هذا وهذه أنواع ثم لما ننظر إلى الأرض إيش أكثر اليابس ولا الماء الماء يعني البحار والمحيطات أكثر من الأرض الأرض قليلة يعني وهذه كلها وهذه إيه سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا يجي إيه السمك سواء وجد حيا أو ميتا يجد السمك أي حيوان لو ماتت الشاة في الماء في البحر أو في البركة لا يجد أكل بخلاف السمك يعني لحما طريا سواء كان حي أو سواء كان ميت لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية استخرج منها حلية مثلا اللؤلؤ والمرجان وهذه الأشياء فين تستخرج من البحر مين اللي سخرها لكم أيها العباد الرب سبحانه وتعالى نعم استخرج منها حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر الفلك معناها السفن فتجري الفلك يعني من جهة إلى من بلد إلى بلد نعم ومن قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم مثلا في الزمن السابق لما كانت البواخر يعني شيء صغير بالشراع بالشراع مثلا يروح مثلا من جدة إلى المنطقة الشرقية ويروح إلى الهند ويروح إلى مصر ويروح مثلا إلى القرى الموجودة حولنا هنا في المملكة العربية كضيبة وكذا هذه المحلات الآن لا من أمريكا أو من البلاد إلى أمريكا تيجي إيه السفن تحمل البضائع وتحمل الأشياء التي فيها فوائد يكفي ذيك الأيام لما كان الدجاج يأتي من هناك ويباع هنا بخمس ريال أو بست ريال يعني تقريبا يجيبه يعني كيلو ونص أو كيلوين الآن الحمد لله لما يعني الزراعة تقدمت هنا الآن أصبح يعني الدجاج الموجود في المملكة العربية السعودية والذي يعني يربى هنا وينشأ هنا أحسن من إيه لأنه هذاك يقعد له ثلاثة أشهر حتى يصل هذا لا مثلا يذبح في ايه في القصيم اليوم الثاني هو في المدينة وألذ يعني دحين جربناه دحين يعني احسن من ايه من هذاك الامريكان لانه هذاك يابس قاعد ايه في الثلاجة قاعد كم ثلاثة شهور لانه الباخر لما تيجي من امريكا الى جدة او الى المنطقة الشرقية يعني يبغى له شهرين او ثلاثة شهور هذه لا يذبح في القصيم نعم او في المدينة هنا يا اولاد ويجي للسوق طازة وهذه من نعم الله ونحن عليم كان سبق علينا أن الدجاج هذا لا يجي إلا الدجاج الذي يربيه أهل البلد أهل البادية يعني ولا أحد يحصل الدجاج إلا مرأة تلد فيشتروا لها أهلها دجاجة نعم عشان تشرب من مرقها لأجل تكون أقوى شوي ويمكن تسوى 10 ريال وذاك اليوم 10 ريال ما هي سهلة يعني زي ذا الوقت فهذه نعم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لكل العباد وللمملكة العربية السعودية تقريبا أكثر من ذلك وترى الفلك مواخر فيه يعني تشق كده تمشي في هذا لتبتغوا من فضله تبتغوا من فضله ينتقل مثلا من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال ومن قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم هذا كله بإيه بالسوق هو قيد الأول ذكر والأنعام خلق لكم فيها دفء فهذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى يجب قريش قال من فضله لعلكم تشكرون يعني يجب عليكم أن تشكروا هذه النعم الذي أنعم الله بها عليكم سخر لكم البحر تأكلوا لحما طريا وتستخرج من حلة تلبسونها ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة يعني في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نركب البحر ويكون معنا قليل من الماء أنا توضأ من يعني من ماء البحر أفقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والطهور أماؤه الحل ميتته. هذا إيه يعني؟ هو كان لازم يقول لهم الرسول إيه على السؤال حقهم هو الطهور لا، لكن زادهم زيادة هو الحل ميتته. ونفس القرآن كذلك يعني في يعني حرم على الإيه على المحرم في قول الله تعالى في سورة المائدة ولا إيه الآية إيش هي؟ يعني المقصود يعني حرم على صيد البر ما دمتم حرمه. وبعدين في يعني هذا وحل لكم صيد البحر ومتاعه لكم، وحل لكم صيد البحر ومتاعه لكم متاع لكم. هذا هو يعني سواء كان حيا أو ميتا، هذا تقريبا يعني من فضلتم ولعلكم. ثم بعد ذلك كذلك إيه يعني الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى في الأرض لأن الله لما خلق الأرض ورأوها الملائكة قالوا هذه ما أقدر يعيد كلها تتحرك كده تضطرب، معناه أي إن كان حيوان أو إنسان يهلك. ثاني يوم وجدوها نعم أرساها الله بالجبال، وهذا هو الآن الجبال موجودة في كثير من أقطار العالم، جبال متوسطة وجبال كبيرة، يكفي من هنا تقريبا يخرج من المدينة هنا إلى تقريبا اليمن، وكذلك في بعض البلاد يعني مسافات يعني عالية جدا. فأرسى بها وألقى رواسي أن تميد، وأنهارا كذلك أنهار تجري من جهة إلى جهة ومن قطر إلى قطر، تنبع في جهة وتصب في جهة. مثلا مثال لذلك النيل من فين؟ من الحبشة، ويصب فين؟ في مصر، يمر على الحبشة ويمر على السودان ويمر نيجي مثلا العراق دجلة والفرات من فين؟ من تركيا. فين تركيا وفين ايه وخلي عادة إلا في الهند هذا هناك أنهار يعني يمكن كل بلد لها هذا، وكذلك مثلا في شرق آسيا، وكذلك هناك في أمريكا. نيجي هنا المملكة العربية السعودية وجزيرة العرب ما في أنهار ما في أنهار ولذلك الآن الأنهار موجودة في بعض البلاد. قال وسبلا يعني طرق، تجد مثلا هذا الجبل ومع ذلك ربنا إيه يفرق بين هذا الجبل وبين هذا، ويصير هنا طريق يذهب من بلد إلى بلد مع مكان يكون أبدا يكون سك أبدا. وكذلك الطرق ليه؟ قال وهذه الأنهار معروف إيه يعني دحين في الاصطلاح الحديث الأنهار هي الماء الحلو، وأما أول لا كله يسمى بحر. ولذلك بعض الناس الآن يقولوا بحر فلاني على نهر في إيه يعني في السودان وفي زي نهر يقولوا بحر النيل بخلاف البحر هو الماء المالح، وذلك مثل إيش المحيطات الموجودة في العالم، وهذه البحار مثل البحر الأحمر والبحر الأسود والبحر المتوسط وغير ذلك. وبعض البلاد يعني فيها أنهار بكثرة هائلة، يعني يكفي هنا في شرق آسيا يعني في ماليزيا وفي اندونيسيا وفي غير ذلك وفي تركيا الى يعني تين دجلة والفرات في ينبع، ويمر على تركيا ويمر على سوريا ويمر على إيه؟ على العراق، وهو ما يزرع فيها وينبت فيها اشياء، يجي محلات جهات كذلك النيل هذا الى غير ذلك. فهذه كلها نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. قال لعلكم تهتدون وانهار وسبل لعلكم تهتدون، يعني كل ايه هدايه انه بعض العرب يعرف بالنجم هو ماشي الى اي جهه، الى اي جهه الشرق او الى جهه الغرب. وعلامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك الناس المسافرين يعرفون بالنجم. ولذلك يقول الله جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله النجوم لثلاث زينه للسماء زين السماء شوف النجم يعني يضيء مره كما جاء في الاحاديث عن رسول الله زينه للسماء، وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. الله خلق النجوم لهذه الأشياء، وأي واحد تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. يقول لا النجم الفلاني إذا طلع يكون فيه كذا من الخير أو يكون كذا فيه من أو أنه يموت عظيم أو يولد عظيم، هذا خطأ. النجوم خلق الله لهذا. ولذلك الآن رجل عامي جاهل يمكن ما يعرف الفاتحة لكن عنده خبرة في النجوم، رجل زارع متى يزرع الشيء الفلاني يعرف، وهو رجل أم يعني لا هو لا تعلم لا دخل يعني كلية الزراعة ولا شيء، متى يزرع هذا الشيء الفلاني يعرف، هو رجل أمي تقريبا لا يعرف إيه لأنه نشأ مع أبيه ومع قريته عارف هذا الشيء الآن يزرع في هذا الوقت وإذا زرع في هذا الوقت يكون طيب وإذا لم يزرع وهو لا يعرف شيء. ف فهذا ايه تعليم من الرب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم هم يهتدون. فلذلك تجد الواحد منهم يعرف حتى إذا كان ماشي في البر وطالع في النجم يعرف هذا وهو عامي تقريبا ويعرف مثلا يعرف بالساعة إيش باقي على الفجر يعرف كده أبدا ما عنده لا ساعة ولا شيء يعرف وأخبرني أنا رجل كان فلاح يعني كان عنده صبي خادم الشيخ عبد الحميد عباس كان عنده يعني رجل يشتغل وقت الثواني ما في مكاين هنا في الزراعة فقال له هذا قال له لا قال له قوم يعني أسقي البستان قال له لا ما جاء الوقت ليه طالع في النجم ورجل أمي يعني عارف متى إيه يكون إيه الزرع ومتى يكون فهذه كلها من إيه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده التي أنعم الله بها على عباده. ثم بعد ذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر يعني من خلق هذه الأشياء وسخر لكم هذه الأشياء هذا هذا الذي حق أن يعبد انتبه فأنتم تروحوا تعبدوا غير الله بعضهم يعبد الأصنام بعضهم يعبد الأوثان بعضهم يعبد الأحجار بعضهم هذا وكذلك فيقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فإذا من يستحق العبادة أن يعبد وحده لا شريك له هو الرب سبحانه وتعالى وأما الذي لا يخلق فلا يعبد وخصوصا مثلا فلذلك دائما يقول في الأصنام ألهم أيدي يمشون بها أم لهم يعني أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعين يمشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم ليس بس الشيء الذي يعني نريد أن ننبه عليه ليس كل المشركين يعبدون الأصنام بعض المشركين يعبد الأصنام بعض المشركين يعبد الأوثان بعض المشركين يعبد الشمس بعض المشركين يعبد القمر بعض المشركين يعبد الأنبياء بعض المشركين يعبد الصالحين بعض المشركين يعبد الأنبياء وهذا موجود في القرآن فكان لازم يبين هذا. لكن يجي هم بعض العلماء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم يقول يعبدون الأصنام. طيب في آيات تاريخ مثلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فمعنى أن في ناس كانوا يعبدوا إيه وقال آية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني ومن دون إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم. فإذا كان بعض من الكفار كان يعبده ولا يزال يعني موجود القرآن وقالت اليهود عزير وقالت النصارى المسيح ابن الله فإذا المعبودات متفرقة وقالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فإذا المعبودات مختلفة والعبادة لا تصرف إلا لله فإذا صرفت لغير الله هو كفر وشرك وأن الإنسان يخلد في النار بسبب ذلك. ولذلك هنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا. ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم فقالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلازم إيه وإن تعدوا نعمة واحد لو عد نعمة الله لا يحصي يكفي ذلك أن الإنسان أول خلق إيه يعني من قطعة من المني فهذه المني تقع في الرحم ثم ينشئها ألم يخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار ويتطور هذه القطعة أول 40 يوما نطفة ثم علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيكتب ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم يعيش يخرج صغير جدا هكذا ثم بعد ذلك يصوره الله كيف شاء أسود أو أبيض أو أحمر أو غير ذلك ويشئه نشأة ثم بعد ذلك لما يكبر نعم يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو لا يشكر هذه النعمة. ولذلك جاء في الحديث صحيح عن رسول يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا يا رسول الله إلا أن يتغمدني الله برحمته. بسم الله ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسان إليهم فقالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم ولكنه غفور رحيم. ودائما الرب دائما يذكر إيه غفور رحيم. ويكفي ذلك قول الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن، يعني نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو الاثنين مع بعض، نبئ عبادي أني وأن عذابي هو العذاب لا. وقال كذلك في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول ليمسدنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور. أفلا يتوبون، هم يقولوا الآلهة ثلاثة ومع ذلك كلهم تعالوا يا عبيدي توبوا إلى الله بطلوا من هذا واعبدوه وحده لا شريك. فما في أكرم من الرب سبحانه وتعالى مع ما يقول إن الآلهة هذا ومع ذلك يندبهم إلى هذا لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك. إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحيم نعم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة. وأي إنسان يعني ارتكب أي ذنب فإذا تاب تاب الله عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والله يعلم ما تسرون وما والله الذي هو الخالق الموجد من العدم إلى الوجود يعلم ما تسر ما تسرون. أصل كان هذا زي يقول والله يعلم ما تسرون، ما هنا اسم موصول يعني الذي، وتسرون هذا صلة الموصول، وأصل كان والله يعلم ما تسرونه وما تعلنونه كده الآية كده يعني، لكن حذف العائد إلى الموصول. وهذا معروف أن العائد إلى الموصول له ثلاثة أقسام، يعني يحذف وهو مرفوع العائد، ويحذف وهو منصوب، ويحذف وهو مجرور. فمثال مرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد، مثلا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم كان العائد أيهم هو ما في الآية أيهم هو، فنقول أشد هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أيهم هو أشد على الرحمن عتية. ومحذا واحد يقول مثلا جاء الذي مجتهد في درسه، يعني مجتهد هو في درسه، فهذا إذا كان. وإذا كان منصوب، إذا كان منصوب بفعل نعم تام متصرف فيعلم تسرون هذا تسرونه، فحذفت الهاء. فلو قال لنا فين العائد حق الموصول الذي هو ما عائد محذوف، ليه؟ لأنه مستوفي الشروط، أنه منصوب بفعل تام متصرف، لأن تسرون يسرك كذا وكذا نعم. ومن ذلك في القرآن كذلك قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن ومن خلقته. وواحد يقول اشتريت الذي اشتريته، واحذف الهاء. وهذا معناه يا الله يعلم ما تسرون، يعني يعلم ظواهركم نعم وباطنكم، وسيجازي كل انسان على ما عمل يوم القيامه، ان خيرا فخير وان شرا. يخبر تعالى انه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر، وسيجري كل عام وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامه، ان خيرا فخير وان شرا بشر. وجاء في القران والله خلقكم ثم اخبر ان الاصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم قال والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون من دون الله يعني الكفار الذين يدعون من دون الله يدعون غير الله ويستغيثون بهم ويلتجئون، لا يخلقون شيئا. فإذا كان الإنسان لا يخلق شيء ولا يتصرف ولا يقدر ينفع لنفسه، فلازم الإله لازم إذا كان يبغى ينفع الناس أول ينفع نفسه، وإذا يدفع الضر عن غيره عن غيره أول يدفع الضر عنه. ومع ذلك هذه الأصنام ما تفعل شيء. ولذلك جاء إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون، والله خلق، وجاء وكسر الأصنام كلها وجعل الفاس في في أكبر واحد فيهم. فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون. قالوا حرقوه وانصر، دحين جوا بالقوة لأنه ما قدر يتباحث مع يعني بالعقل، قالوا حرق، مع أنه إبراهيم عليه السلام بشر، البشر إيش يحرقوا أي شيء من الله، لكن مع ربنا حفظه قبل وانصروا آلهة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هناك في سورة الأنبياء وفي هناك الأخسرين. وبعد ما غلقوا بعد ما النار انطفت وإذا إبراهيم راجع لهم، لأن الله قال النار كوني بردا وسلاما على، لا يمكن أبدا. فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات يعني والله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، لأن أموات يعني الأصنام، هذا في الأصنام يعني أموات غير، لأن الصنم ما يتحرك، لا يسمع ولا يتكلم ولا، فكيف يعبد هذا؟ وكان يعني بعض السذج من العرب يكون عنده صنم من إيه، من تمر، فإذا جاء كسر يده وأكله، هذا معناه سذاجة يعني، يعني عقليته إيه تعبانة يعني، إله يؤكل ما وفي ناس لا يكون عندهم عقل شوية أحسن من ذلك، وقد حصل ذلك يعني لكثير من الأهل، وقد مر علينا في سورة الأعراف نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة وأسلم بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والبعض منهم لا يعني ما دخل في الإسلام في الأول في السنة الأولى، وكان لي يعني معاذ بن جبل ومعاذ بن الجهم شباب، فكانوا هم إذا وجدوا صنم لأي إنسان كسروه، إن كانوا خشب كسروا الأخشاب وراحوا ودوها للعجائز يصير يطبخوا بها مرة في مرة، حتى أخذوا يعني عمرو الجنون صنمه وأخذوه في مكان ورموه في في في بئر في مكان الأول ولوثوه، فراح مسحوا وغسلوا وجابوا ردوا محله. مرة ثانية أخذوه وربطوه مع كلب ورموه في بئر، فهو لما جاء وجدوا كده عرف إنه هذا إذا كان هذا إله ده فدغري كسروا، راح شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرف أن هذه أصنام لا تنفع وليس لها فيها أي فائدة. ولذلك وهناك الناس الذي يعبدوا كذلك غير الله، برضو غير الله مثلا إذا كان صالح مات خلاص الميت راح إيه؟ إلى الأخ في الجنة هو إن شاء الله، حتى الرسول لا يدعى ولا يستغاث به ولا يلتجأ إليه في الشدائد ولا يذبح له ولا ينذر له، بس إيه الشيء الذي الرسول يصلى عليه، والصلاة عليه عبادة، يعني زي ما واحد يأخذ القرآن ويقرأ ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عبادة، هذا الذي يريده. ولكن مع بعض ذلك في بعض البلاد يعني تجد مثلا يدعى غير الله ويستغاث بغيره إلى غير ذلك، والسبب في ذلك الجهل، وإلا لو فكر تفكير تمام، لأنه هذا الميت بدل ما يقعد في القبر ما يروح لأهله، طيب ليه يقعد في أهله؟ فيقول مثلا يا سيدي فلان أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو أعطني أو امنع عني كذا، فهذا لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز، يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكذا هذا جائز. فإذا إنسان في بيته دخل عليه لصوص أو مجرمون فاستغاث بالجيران أو استغاث بالسلط أو بالشرطة أو بهذا، ما هو شركا، جائز هذا ما في شيء. وقال عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترق، خرج منها يعني من ايه؟ من مصر، خائفا من ايه؟ من الدجال فرعون ده اللي يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غير، ما في شيء هذا. ولأجل ذلك الاستغاثة وهذه الاشياء العبادات تنقسم، يعني عبادة لله عبادة لغير الله، مثلا دعاء عبادة ودعاء شرك، ودعاء مثلا جائز ويدعو انسان بهذا او يستغيث بانسان. ولذلك الرسول نهى عن ذلك، مثلا لما الصحابة رضوا قالوا يعني كان هذا منافق يؤذي أصحاب رسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. ولذلك القرآن فاستغاث يعني استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما قال استستغيثون إيه ربكم ورسوله. وفي بعض المرات يجي إيه مثلا يجوز الاثنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في شيء بالواو، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاء كذلك سيؤتيكم الله من فضله ورسوله، سيؤتيكم من فضله ورسوله، الإيتاء يكون من الله ويكون من إيه؟ لأن الرسول يوزع الغنائم يوزع الفيء. يجي في مرات واحد يقول مثلا ما شاء الله وشيء، الرسول قال له أجعلت لله، يقول ما شاء الله إيه وحده، ما شاء الله وحده، ما يقول إيه ما شاء. ولذلك القرآن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إذا فرقت انصب وإلى ربك فارغب، ما قال يعني وإلى ربك وقدم المعمول ليدل على الاختصاص. ولذلك هذه الأشياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعث، يعني متى يبعث ما حد ما يدري. قال وما يشعرون أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى يرتجى عند هذه نفع عند هذه الأصنام نفع أو ثواب أو جزاء، وإنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق. ثم بعد ذلك يقول إلهكم إله واحد. إيش معنى إلهكم؟ يعني إله معبودكم معبود واحد، هذا معنى إلهكم. الإله معنى المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، هذا معنى الإله، الإله الحق. وأما الإله الباطل كثير موجود، ها يعني يوجد في بعض البلاد يعني الآلهة يمكن 100، يعني يوجد فيها يعني البحر يسموه إله والحيوانات، يكفي مثلا بعض البلاد اللي يعبد البقر، واحد يذبح البقر ويأكلها، واحد إيه إذا شاف بوله يأخذه يمسح وجهه، في بلاد يعني تسمى من البلاد المتقدمة في العالم. هذا فإلهكم يعني إله. ولذلك الرسول ما قال للقريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد. كيف محمد لا يجعل الآلهة واحد؟ لازم الآلهة واحد، إله كبير الله، واحد آلهة صغار اللات والعزة. ولذلك الرسول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي إذا جاءت الشدة ينفع؟ قال الذي في السماء، الباقي كله. قال اترك الستة وهذا. فلذلك وهذا والقرآن يذكر عن الكفار وعن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وذكر في آية أخرى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى غير ذلك. وقد حصل ذلك لإكرمة بن أبي جهل. إكرمة بن أبي جهل لما فتح الرسول مكة وكان هو كافرا مشركا في مكة، من عداوته للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وذهب إلى الساحل، يعني إلى جدة أو إلى أي محل، وركب في البحر عشان لا يشوف محمد ولا أصحابه ولا أعداءه تقريبا، درجة أولى. فسافر هناك، وبينما هو راكب في السفينة هاجت السفينة، صارت إيه تبنوج كده تبغى تغرب. فقال يا ربي إن يعني نجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد، يؤمن خلاص. وبالفعل معلومة السفن هذه الأولانية الآن الريح يشيلها كده، سكن الريح تبغى تمشي تمام أبدا، ها وإذا فيرجع إلى إلى إلى ميناء ويذهب إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، لأن الرسول رجع إلى المدينة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون مسلم ويجاهد في سبيل الله حتى يقتل، ها. وهذا تقريبا. ولذلك يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله له دعوة، وقال في آية له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون إلا كباسط كفيه، يعني الله بيشبه الذي يدعو غير الله بالشخص الذي يأتي إلى بئر وليس عنده دلو ولا عنده حبل ويقول أيها الماء اطلع إلي لأشرب، هل يشرب؟ ما يشرب. فأي واحد دعا غير الله، لكن إيه الشيطان يساوي إيه ضلال. مثلا واحد يكون في البرية يصير له مصيبة زي هذا يدعو غير الله، يشوف واحد جاله، مين اللي جاله هذا؟ الشيطان يجي له ويغيث، أو يجي له إن كان رجل صالح ما يدعو غير الله، يدعو الله. وكرامات الأولياء موجودة، كرامات الأولياء موجودة لا تزال يعني هي إلى الآن. ويكفي القرآن ذكر عن مريم إنه كان يدخل عليها زكريا فيجد عندها فاكهة الشتاء، وكذلك خبيب لما أخذوه لأجل يختروه في مكة رأوا معه يعني عنب يأكل فيه، ما في مكة عنب ولا أحد، لا للأغنياء ولا للفقراء، ما يوجد أحد يشتري ولو كان بمئة ألف ريال ما يجي، وهو قاعد يأكل. فتعجبت المرأة كيف هذا من فين يجيب، هو مربوط بالحديد يعني ما خرج راح السوق ولا شيء. وهذه موجودة وكثير يعني موجود، كرامات الأولياء لا تزال موجودة في القرآن وفي السنة. أحاديث مرت علينا في صحيح البخاري أن رجلين كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الليل، والليل مظلم ما في ذاك الوقت، وإذا به يخرج معهم زي الضوء يضيع لهم هكذا ماشي قدامهم إلى أن جو، هذا بيته على هذه الجهة وهذا بيته، وانقسم الضوء ضوئين، وش مع واحد والثاني مش معه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك غير ذلك، وهذا لا يزال موجود إلى الآن يا إلى الآن. وكذلك رجل من أصحاب الرسول كان راكب فرس ومات الفرس، فقال يا رب أحي فرسي حتى أوصل إلى أولادي، نعم ولا يكون لأحد منا عدل. فأحيار الله الفرس وركبه، فلما وصل إلى بلده وولده قال يا أخرجوا يعني الذي على الفرس، فإن الفرس هذا معار، أبال ما يخرج ما كان عليه من السرج وغير ذلك، وإذا الفرس طاح ميت خلاص. ها وهذه لا تزال موجودة إلى وإلى الآن موجودة في عباد الله، لأن الله ذكر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا، وقال هنا إلهكم إله، فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني يؤمنون بيوم القيامة، فإنهم كانوا يذكرون يوم القيامة قلوبهم وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون، لا جرم يعني حقا، دائما لا جرم في القرآن بمعنى إيه حقا، إن الله يعلم ما يسرون كذلك ما يسرونه برضو في هذه الآية، يعني يعني العائد محذوف، وما يعلنونه إن الله لا يحب المستكبرين الذين يتكبرون عن عبادة الله أو يتكبرون على عباد الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك الله لا يحب الشخص المتكبر. وذكر في هذه الآية قال يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك، كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء، لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء، وقال أنزل عليه الذكر من بينه، وقال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ولذلك واحد يقول مثلا ادعو الله وحده يقول لك أنت تكره الأولياء، يعني هذه مغالطة، يقول لك ادعو الله وحده لا تدعو غيره، يقول لك لا هذا واسطة، ما يصح واسطة بهذا المعنى أبدا، الواسطة بهذا المعنى غلط، في واسطة لابد من إثباته، هو واسطة بيننا وبين الله، يجي الرسل يعلمون الدين هذا لابد منه، كذلك الرسل يجي الملك جبريل يبلغهم، هذه واسطة لابد من إثباته، واسطتين، واسطة بين الله وبين الخلق الرسل أولا ثم الملائكة، هذه لابد، وواسطة شركية وهي الواسطة التي من هذا المعنى الذي يقول لك أنا يعني زي الدنيا مثلا واحد له حاجة عند الملك يتوسط بالوزير، أما ما في واحد عبد من خلقه ورزقه وأنشأ الرب سبحانه، فلا اتخذ له واسطة، قال وهم مستكبرون عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، عبادتي يعني عن دعائي، ولهذا قال هنا لا جرم أي حقا إن الله يعلم ما سيجزيهم على ذلك، أتم الجزاء إنه لا يحب المستكبرين. هنا الآية اللي قرأناها أول، وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لما ذكر تعالى ما أنعم الله عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعام، فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوق لكم شرابه، ولم يجعله بلغ يعني يبلغكم إلى حاجتكم، هذا بلغة يعني يبلغكم إلى حاجتكم، هذا البلغة ما يبلغ الإنسان مثلا يبغى يسافر لازم يركب حيوان أو كذا، هذا معناه البلغ يعني يبلغه حاجة، فيجد الماء العذب يشربه وما جعله ملحا أجاجا ومنه شجر فيه تسيمون وأخرج لكم منه شجر ترعون فيه أنعامكم، فلذلك الأنعام ترعى في الخلاء وتجد كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد، وفي قوله تسيمون أي ترعون، فأي إنسان عنده أنعام يتركها في البر فترعى، ولذلك ذكر في أول قال يعني والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حين تريحون يعني حين ترجع من الآدة وحين تسرحون، يعني رجل عنده إبل تروح في الصباح كأنها ضعيفة شوي، تيجي في المساء كل واحدة سمينة وضرعها مليان من اللهم، فهو صاحب المال ينسر من هذا، يشوف له مثلا 50 ناقة، لأنه في ناس عندهم يمكن مئات النيال شوفها كلها راجعة هذا، وكذلك الآن في دنيانا هذا، وقال ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل، ومن ذلك قال من الإبل السائمة يعني الذي ترعه، ولذلك الزكاة لا تجب إلا في في الحيوانات السائمة، أما إذا كان يشتري لها علف ما يجي فيها الزكاة. ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها، تيجي في البر أو في البستان هذا لون أبيض هذا أخضر هذا رائحة هذا حلو هذا مر زي ما زي ما جاء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. العنب والليمون ما هو سواء، العنب كذلك مثلا والفلفل الأخضر أو الهاد مع أنه يشرب من واحد من ماء واحد. وكذلك الحنظل، يا الحنظل لو دعس برجله يمشي له بطنه، مو بس يحط ياكل منه نفسه العنب نفسه التمر اي ابدا انا ابدا في تمر يعني تجده لذيذ اقل ما يكون، يعني موجود بعض التمر يعني في المنطقه الشرقيه يعني ما يتصور يعني ما الحين ابدا، وهذا موجود الان. وخلي هذه الاشياء النعم الذي جاءت الان الان في يكون عنده ثلاجه يحط فيها رطب في رمضان، هنا كنا نشوف الرطب يعني بعضه كانه تو خرجوا من الشجر، يعني المسلمين يفطرون بايه بالرطب في ايه في ايام الصيف انا ما كان في اول هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى التي زي التلفون هذا هاتف واحد هنا في المدينه يكلم واحد في امريكا في اقل من دقيقه واحده، لو قيل لي واحد لو كان يعني في بلد ما يبغى له بعد 5 ايام بعد 6 ايام بعد شهر، وهذه كلها نعم وهذه كلها من الرب سبحانه وتعالى، كان حقا للعباد ان يشكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو الذي سخر لكم البحر تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. يخبر تعالى من تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعل السمك والحيتان فيه حلالا لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والحرام وما يخلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسونها وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخر أي تشق وقيل تمخر الرياح وكلاهما صحيح وقيل تمخره بجؤها يعني بإيه مقدمة السفن، لأن السفن القديمة دي فيها كده زي زي زي, زي مقدمة السيارة مقدمة أو العربية الموجودة آدم نعم قال هداهم لذلك إرثا عن أبيهم نوح. من أول خلق فعل السفن؟ نعم نوح عليه السلام لما كذبه قومه وصار يصنع الفلك وقال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما، ولذلك بعدما فعل السفن قال يضحك عليه يقول أول كان نبي دحين ساوى نجار إيش هذا يعني كان نبي يقول تعالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفعلوا كذا وكذا دحين جاب مطرقة وجاب خشب قاعد يسخروا بعدين إيش النتيجة بعد ذلك أمر الله السماء أن تمطر والأرض فهلكوا عن آخرين ومين اللي أول فعل السفن إذن فإذا نحن ورثنا ذلك عن إيه عن إبراهيم وكذلك يعني ذكر والجبال أرساها يعني قال لما خلقت الأرض كانت تميد فقال ما هذه مقرة على ظهري أحد فأصبح وقد خلقت الجبال فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال ومقصودها وأنهارا وسبلا أي جعل فيها أنهارا جعل فيها أنهارا وتجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر وهذا شيء موجود زي ما قلنا يعني نهر النيل الآن يعني من الحبشة ويجي يصب في مصر ويمر على السودان ويمر على أشياء كثيرة وهكذا وهي لا تزال موجودة يعني لها سنين يعني وفي أنهار تنقطع أيام المطر يصير في نهر وبعدين لما يغلق المطر بعد يغلق الشتاء ما في برضه اسمها السيول هذه موجودة الآن في العالم إلى غير ذلك هذا قالوا وعلامات وبالنجوى دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك وعلامات وبالنجوى يقول النجوم وهي الجبال ولهذا قال أفمن يخرج كمن لا يخرج أفلا تذكرون ثم نبههم على كثرة نعم عليهم وإحسان إليهم وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك ولو أمركم به لضعفتم وتركتم ولو عذبكم لعذبكم وهو غير الظالم لكم ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير وقال ابن جرير إن الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. وأي إنسان إذا تاب وأناب إلى الله فإن الله لا يعذبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.